بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب حسن الخلق إذا فقه، وذكر أحاديث منها، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج، إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق إذا فقه أورد جملة من الأحاديث، منها هذا الحديث، حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا. هذا الحديث رواه الطبراني في جامعه أو في معجمه الكبير بسند ثابت، وفيه أن أسامة بن شريك رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي أن هذا اللقاء كان في حجة الوداع. فالوصايا التي اشتمل عليها هذا الحديث هي من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه التي سمعت منه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. وقد جمعت جل أحاديث هذا الباب في جزء صغير طبع بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة أحاديث مباركة وعظيمة، وهي بمثابة وصايا المودع، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأوصى بها أمته، وهي موضع اهتمام العلماء وعناية المسلمين، وهي مواعظ بالغة وعظات نافعة ومؤثرة من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع التي ودع فيها الناس وقال لهم فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. فيقول أسامة بن شريك رضي الله عنه بفتح الشين، يقول رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب. وجاءت الأعراب، والأعراب هنا أي من وفود الحج، وفود الحجيج، جاءوا حجاجا لبيت الله وشهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وأتوا إليه عليه الصلاة والسلام يسألونه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون جدا إذا جاء رجل عاقل من الأعراب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ولنلاحظ قول أسامة في الحديث: فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، يعني لا يتكلم إلا هؤلاء الأعراب، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن الأسئلة، كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نفرح إذا جاء الرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هؤلاء الأعراب هم وفود الحج، جاءوا لحج بيت الله الحرام وشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانوا أناسا كثيرا، يصفهم أسامة رضي الله عنه بقوله: ناس كثير منها هنا وها هنا، يعني من أنحاء البقاع ومن الجهات المختلفة، ليسوا من جهة واحدة، وإنما وفدوا إلى بيت الله الحرام من كل فج عميق. يقول: فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، أي لا أحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام غير هؤلاء الأعراب، والصحابة رضي الله عنهم يستمعون ويستفيدون. كان من جملة الأسئلة، قالوا: يا رسول الله، من جملة أسئلة هؤلاء الأعراب قالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ رواية الطبراني للحديث فيها توضيح لهذه الأسئلة، وهي أنها أسئلة عن أعمال الحج، أسئلة عن أعمال الحج، رجل يسأل عن تأخيره للرمي، ورجل يسأل تقديمه لعمل من أعمال يوم النحر على آخر، فكان كلما سئل عن شيء من هذه الأمور يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه: لا حرج. ما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال عليه الصلاة والسلام: لا حرج. فقوله هنا: قالوا يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، يوضح هذا الرواية الأخرى للحديث، رواية الطبراني لحديث أسامة بن شريك، فيها أنهم كانوا يسألونه عن أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي على هذا الترتيب، هكذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا معنى قوله هنا: يسألونه عن أشياء من أمور الناس لا بأس بها، يقولون: أعلينا حرج في كذا وكذا، أعلينا حرج في كذا وكذا، فكان في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا حرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، وضع الله الحرج، والحرج هو الضيق، الحرج في الأصل هو الضيق، والمراد هنا الإثم والعقوبة. قال: وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما. وضع الله الحرج بمناسبة الأسئلة الكثيرة التي وردت عليه صلوات الله وسلامه عليه: هل علي من حرج في كذا؟ هل علينا من حرج في كذا؟ فعلت كذا؟ هل علي من حرج؟ كل ذلك يقول: لا حرج. ثم وجه عليه الصلاة والسلام هذا النداء لعموم عباد الله، قال: يا عباد الله. فهذه موعظة من مواعظه صلوات الله وسلامه عليه البليغة، التي سمعت منه ونقلت عنه في حجة الوداع. قال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترب امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. إلا امرأ اقترب امرأ ظلما اقترضه أي نال من عرضه والعياذ بالله، اقترض امرأ ظلما أي نال من عرضه، تعدى عليه أو تعدى على عرضه بأن نال منه، اقتطع قطعة من عرضه نال منها وقيعة وغيبة وقولا فيه بالباطل، فهذا الذي فعل هذا الأمر هو الذي حرج وهلك، هو الذي عليه الإثم وينال الهلاك والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكد تأكيدات متعددة على قضية أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين، أكد عليها بغير أسلوب وبغير طريقة صلوات الله وسلامه عليه، تنبيها على عظم هذا الأمر. فمما سمع منه في حجة الوداع في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ذكر حرمة الأعراض. وفي أيضا مما سمع عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أو في حجة الوداع من مواعظه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، أي احذروها يا عباد الله، أمور خطيرة، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فذكر الشرك محذرا منه، ثم حذر من هذه الأمور الثلاث التي تتعلق بالآدميين: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا مثل قوله إن دماءكم حرام، ولا تزنوا، هذا مثل قوله وأعراضكم حرام، وقوله ولا تسرقوا أموالكم حرام. نوع عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المحرمات. أيضا مما سمع عنه في هذا الباب في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا أيضا سمع منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فكان صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضع في حجة الوداع ينبه على هذا الأمر الخطير، ألا وهو مراعاة حرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم: ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن تأكيداته على هذا الأمر لما جاءه هؤلاء الأعراب وقالوا: هل علينا من حرج في كذا؟ هل علينا من حرج في كذا؟ هل علينا من حرج في كذا؟ في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا حرج. ثم نبل على هذه القضية التي أكد عليها أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي حرمة الدماء والأعراض والأموال. قال: إلا امرأة اقترض امرأة ظلما، إلا امرأة اقترض امرأة ظلما أي نال من عرضه، وهذا فيه تحريم النيل من أعراض المسلمين سواء بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو البهتان أو غير ذلك من الوسائل والمسالك التي هي نيل من أعراض المسلمين، هذا حرام، هذا حرام، ذنب وخيم. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن الحرج في أمور من أعمال الحج: يا عباد الله، ينبه على خطورة هذا الأمر، يا عباد الله، يعني انتبهوا لهذا الأمر وعوه واحذروا منه، أنتم تسألون هل علينا حرج؟ خرج في كذا، هل يلحقنا إثم في كذا، هل تسألون عن هذه الأسئلة؟ انتبهوا لهذا الأمر يا عباد الله. وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. الذي يقترض عرض مسلم ظلما هذا الذي حرج، هذا الذي وقع في الإثم وباب الخطيئة ونال الهلاك والعياذ بالله والخسران بنيله من أعراض المسلمين. فهذا أيها الإخوة فيه تنبيه بليغ وعظة مؤثرة من نبينا عليه الصلاة والسلام في التنبيه على هذا الأمر الخطير وبيان حرمة أعراض المسلمين، وأن أعراض المسلمين حرام، لا يجوز لمسلم أن يقترض عرض مسلم ظلما والعياذ بالله، هذا إثم خطير وذنب جسيم حذر منه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. ثم كان من سؤالاتهم قالوا يا رسول الله أنا تداوى يعني هل يجوز التداوي، يباح لنا التداوي، هل هذا أمر مباح أو أن الشرع جاء بالمنع منه والنهي عنه وتحريمه، أنا تداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام تداووا، نعم يا عباد الله تداووا. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا فيه إباحة الدواء، وأن التداوي مباح، وأن التداوي لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتداوي وأيضا الرقية، رقية الإنسان لنفسه أو قراءته على أخيه ونفثه عليه، هذا لا ينافي التوكل. ولهذا لما قالوا له عليه الصلاة والسلام أرأيت دواء نتداوى به ورقية نسترقيها أيرد ذلك من قدر الله شيء؟ قال لا يرد من قدر الله شيء، لا، لكنه لا ينافي الإيمان بالقدر ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه سبب أذن الله سبحانه وتعالى به وأباحه لعباده. قال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. ومعنى لم يضع داء أي لم يخلق داء، والداء المرض، لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أي ما من مرض إلا وله شفاء. الأدواء والأسقام بأنواعها وصورها وأشكالها كل داء منها له دواء، ما خلق الله داء إلا خلق له دواء. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أي لم يخلق مرضا من الأمراض وشيئا من الأسقام إلا وخلق له دواء يشفى به ذلك المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وفي حديث آخر قال علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا فيه أن علم طب الأبدان لا يعلمه كل أحد، وإنما يتيسر لبعض عباد الله تبارك وتعالى تعلم هذا العلم بالدراسة والخبرة والتجربة ومجالسة أهل الخبرة. قال علمه من علمه وجهله من جهله، ما من داء إلا وله دواء. قال لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، غير داء واحد أي لا شفاء له. ولاحظونا لم يقل عليه الصلاة والسلام إلا الهرم، وإنما قال غير داء واحد شدا للانتباه لهذا الداء الذي ليس له دواء، خلقه الله عز وجل ولم يخلق له دواء، ليس له طب، ليس له طب، ليس له علاج، إذا وجد لا طب له ولا علاج. قال غير داء واحد قالوا وما هو يا رسول الله؟ شدهم إلى معرفة هذا الداء المعين المخصوص الذي لا دواء له. قال غير داء واحد. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قال الهرم، الهرم يعني الكبر والشيخوخة وضعف القوى، ضعف قوى الإنسان. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الهرم والشيخوخة وكبر الإنسان بحيث يضعف بدنه وتضعف قواه وتبدأ إلى الضعف شيئا فشيئا، عده داء، لأن الكبر هو مجمع الأدواء. كثير من الأدواء تجتمع في كثير من الناس هذا الكبر، كلما امتد به العمر بدأت تأتيها أنواع الضعف في بدنه، وأنواع الضعف في عينه، في بصره، في قدمه، في أطرافه، في شهيته، في جميع يبدأ الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. فالإنسان مآله إلى الضعف، مآله إلى الضعف. إذا أمد الله سبحانه وتعالى بعمره فمآله إلى الضعف، ومع الضعف تبدأ القوة تضعف، تضعف اليد وتضعف السمع، يضعف البصر، تضعف القوة شيئا فشيئا. ولهذا يقولون من الطرائف، يقولون أن أحد كبار السن أخذ يشتكي من أعراض ضعف يده وضعف سمعه وضعف بصره، فذهب إلى أحد الأطباء وقال له أنا يدي الآن ضعيفة، ما فيها ضعف شديد، ما أحركها. قال هذا من الكبر. قال أنا سمعي الآن ثقيل جدا، ما أسمع. قال هذا من الكبر. قال أنا أيضا بصري فيه ضعف. قال من الكبر. ما ذكر له شيء إلا قال هذا من الكبر. فانزعج هذا الشيخ الكبير من أجوبة الطبيب، انزعج، قال كل شيء من ما كبر؟ قال ما أجهلك، كل شيء من الكبر، يعني ما تستثني شيء، كل شيء من الكبر. قال وهذه أيضا من الكبر، هذه أيضا من الكبر، يعني قولك لي ما أجهلك وهذه أيضا من الكبر. ما يحتمل الإنسان الكبير يصبح في حالة من الضعف، ما يحتمل أي شيء يؤثر على نفسيته لكبره وضعفه. فالكبير تجتمع فيه أنواع من الضعف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا الهرم، يعني إلا الكبر، فهذا ليس له طب. لكن نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم الذي يمد في عمره ويفسح في أجله ويضعف بدنه وتضعف قواه، أن العمر كلما امتد به زاد الأجر، حتى لو لم يتمكن من الأعمال التي كان يتمكن منها في نشاط مثل الصيام ومثل القيام ومثل قراءة القرآن والنظر في المصحف وغيرها من الأعمال، كلها تكتب له، تكتب له حتى لو طالت شيخوخته وامتد عمره ضعيفا لا يستطيع يصوم ولا يستطيع يقوم ولا يستطيع ينظر في المصحف لضعف بصره، وكان مستديما لهذه الأعمال محافظا لها عليها، تكتب له وتكتب ثوابا وأجرا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا إذا ضعفت قواه وأصبح لسانه متحركا بذكر الله، يحمد الله ويشكر الله ويثني على الله عز وجل، فهذه كلها نعم عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده المؤمن. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهذه من نعم الله جل وعلا على عبده المؤمن. قال إلا الهرم. قالوا يا رسول الله، هذا السؤال آخر، ما خير ما أعطي الإنسان؟ ما خير ما أعطي الإنسان، يعني ما خير أمر أعطيه الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام خلق حسن. وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة، في فضيلة الخلق الحسن وأنه خير أمر أعطيه الإنسان. والمراد هنا أعطيه الإنسان بعد التوحيد وفرائض الإسلام وحقوق الله سبحانه وتعالى. فخير أمر أعطيه الإنسان حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق، أي في تعامله مع الناس بالصبر بالحلم بالأناة بالعفو إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة والآداب الكريمة التي يدعو إليها ديننا الحنيف. قالوا ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ساق رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، الخير كلمة جامعة لا تختص بالمال بل تشمل المال وغيره، فكان عليه الصلاة والسلام أجود بالناس بالخير، وهذا يشمل جميع أبواب الخير، فيدخل في ذلك المال، وأيضا يدخل الجود بالأخلاق الفاضلة والسجايا الطيبة وطلاقة الوجه وحسن المعاملة وطيب السجايا وغير ذلك، كلها هذه داخلة في الجود. ومر معنا أيضا السخاء والجود بالعلم فيشمل ذلك، ولهذا قال هنا أجود الناس بالخير، فيجود بماله عليه الصلاة والسلام ويجود بغير ذلك صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، ومعنى أجود الناس أي أعظمهم جودا وسخاء وكرما صلوات الله وسلامه عليه. قال كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل. وهنا لاحظ شرف الزمان رمضان وشرف الحال الصيام، وأيضا شرف الحال في مذاكرة القرآن وتلاوته وقراءته على جبريل ومدارسته لجبريل، فتجتمع هذه الخيرات فيعظم جوده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا فيه تنبيه لخصوصية رمضان بالقرآن، وأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن ويعرض على جبريل القرآن في رمضان كل ليلة يقرأ عليه. والله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فشهر رمضان له خصوصية بالقرآن. قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقوله أجود من الريح المرسلة هذا التشبيه يتناول جانبين: جانب السرعة لأن الريح المرسلة فيها السرعة، والجانب الآخر عموم النفع لأن الريح المرسلة تعم بنفعها ما أرسلت إليه، والمراد الريح المرسلة بالرحمة. فالريح المرسلة بالرحمة تجمع بين أمرين: السرعة، والأمر الثاني عموم النفع. فكان عليه الصلاة والسلام في سرعة جوده وعموم نفع جوده عليه الصلاة والسلام أسرع من الريح المرسلة. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم، أي الأمم التي كانت قبلكم، فلم يجدوا له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس. قوله فلم يجد له من الخير، هذا عام مخصوص، وإلا عنده خير التوحيد، ولو لم يوجد خير التوحيد لا ينفعه تجاوزه، ولا ينفعه تسامحه أو عفوه، لأن التوحيد، حسنة التوحيد، هي التي بها تقبل الأعمال وتصح الطاعات، فهذا من العام المخصوص. قال: فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس. وجاء في رواية للحديث في صحيح مسلم بدل قوله كان يخالط الناس كان يداين الناس، كان يداين الناس يعني يقرضهم من ماله، يخالطهم ويداينهم يعني يقرضهم من ماله، إذا جاء واحد يقترض منه أو يستدين منه يقرضه من ماله، فكان يحب مخالطة الناس، وأيضا إذا جاءه أحد محتاج يستدين منه أو يقترض منه شيئا من المال يقرض من ماله. وكان موسرا، وسع الله عليه في المال، كان موسرا أي قد وسع الله عليه في المال، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. كان يأمر غلمانه يعني أوصى غلمانه والخدم الذين يعملون عنده، قال: إذا جاءكم معسر فتجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه أي في مطالبة بالدين أو بأخذ الدين من تجاوزوا عنه. فكان من خلق هذا الرجل المسامحة والتجاوز، هذا من حسن خلقه، ولأجل ذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في الترجمة، لأن الرجل كان على خلق حسن، ومن خلقه الحسن مع الناس أنه يصفح ويتجاوز ويتسامح. قال: فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، أن يتجاوزوا عن المعسر. أيضا من خلقه، مع أنه صاحب يسار، صاحب يسار أوسع الله عليه بالمال، كان موسرا، كان يخالط الناس. أيضا هذه المخالطة لم تجعله لا يمتنع لكثرة ماله من مخالطة الناس، بل كان يخالط الناس، وممن يخالطهم من هم يستدينون منه ويقترضون منه من ذوي الحاجة. فهذا أيضا من حسن خلق هذا الرجل، ومن حسن خلقه ما أشرت إليه، وهو أنه كان يتجاوز ويتسامح ويصفح. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك من فتجاوزوا عنه. غفر الله له، غفر الله عنه له لتجاوزه عن الناس. ولعفوه. وهذا فيه أن حسن الخلق من أسباب نيل العبد لعفو الله سبحانه وتعالى. وكما يكون الإنسان لعباد الله يكون الله له، وهذا دل عليه أحاديث كثيرة، دل على هذا المعنى أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان في عون أخيه كان الله في عونه. وجاء في هذا المعنى أحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو ومبني على القاعدة التي سبق الإشارة إليها، وهي التي يدل عليها قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالذي يحسن لعباد الله يحسن إليهم، يحسن إليه رب العالمين. الذي يعفو عنهم يعفو الله عنه، والذي يتجاوز عنهم يتجاوز الله عنه، والذي يكرمهم ويحسن إليهم يكرمه الله ويحسن إليه، والذي يكون في عونهم يكون الله عز وجل في عونه، إلى غير ذلك. نعم. في الحديث قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث تقدم معنا في هذه الترجمة، وهذه طريق أخرى لهذا الحديث. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. سأله عن البر والإثم، أي ما هو البر وما هو الإثم. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، ورغبتهم في معرفته لفعله، وحرصهم أيضا في الوقت نفسه على معرفة الشر لاتقائه واجتنابه. فهذان بابان من العلم مطلوبان من المسلم: معرفة الخير ليعمله، ومعرفة الشر ليجتنبه. وكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الخير من أجل أن يفعله، فإنه كذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه. وإلا كيف يتقي من لا يدري من لا يتقي؟ فإذا هذا الحديث فيه أصل في في في في بيان العلم المطلوب من المسلم، وهو أنه يتناول جانبين: جانب معرفة الخير من أجل أن يفعله المسلم، وأيضا معرفة الشر ليجتنبه. أنت مطلوب منك أن تعرف الشر لتجتنبه، تعرف الشرك لتبتعد عنه، تعرف البدع لتحذرها، تعرف الكبائر لتتقيها. ولهذا ألف أهل العلم رحمهم الله مصنفات خاصة بالكبائر، يعدد فيها الكبائر كبيرة كبيرة، ويذكر تحت كل كبيرة دليلها من الكتاب والسنة. من أجل ماذا؟ لنعرف الكبائر لكي نجتنبها ونحذرها. فالنواس بن سمعان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمرين: سأله عن البر وسأله عن الإثم. سأله عن البر ليفعله، وسأله عن الإثم ليتقيه. ومن لا يعرف البر كيف يفعله، ومن لا يعرف الإثم كيف يتقيه؟ فإذا هذا السؤال سؤال شريف ورفيع القدر وعالي المنزلة، ويدل على مكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم في العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال ما سأل النبي عن البر والإثم؟ قال البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، البر هذه كلمة من جوامع الكلم، بل إنها تتناول الدين كله أصوله وفروعه، كما هو واضح في آية البر في سورة البقرة، قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فذكر في البر عقائد الدين، وذكر في البر أعمال الدين وشرائع الإسلام. فالبر يشمل الدين كله أصوله وفروعه، أصوله وفروعه. وهنا لما سأل النواس بن سمعان النبي عليه الصلاة والسلام عن البر، قال البر حسن الخلق، حسن الخلق، منبها ومبينا صلوات الله وسلامه عليه مكانة حسن الخلق من الدين ومنزلته العلية فيه. قال البر حسن الخلق، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ليس معنى هذا أن النصيحة هي الدين كله، والحج عرفة ونحو ذلك من الأحاديث، لكن معنى ذلك البر حسن الخلق، معظمه معظم الدين حسن الخلق، وفيه أن الإنسان إذا حسنت أخلاقه ولان طباعه وسجاياه بلغ المبالغ العالية والمنازل الرفيعة في دين الله تبارك وتعالى. قال البر حسن الخلق، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ذكر هنا صلوات الله وسلامه عليه ضابطين يعرف بهما الإثم، ذكر عليه الصلاة والسلام ضابطين يعرف بهما الإثم، يعرف بهما الإنسان أن هذا الأمر إثم. الضابط الأول قال ما حك في نفسك، ما حك في نفسك، يعني لم تجد نفسك مطمئنة إليه، لم تجد نفسك مرتاحة إليه، عندما أقدمت عليه أو هممت بفعله وجدت نفسك مستوحشة منه أو منقبضة من فعله، ليست مرتاحة ولا مطمئنة. فإذا حك في نفسك، إذا حك في نفسك فهذا من أمارات أن هذا الأمر إثم. وقبل هذا ينبغي أن يعلم ما نبه عليه أهل العلم في هذا المقام، وهو أن الإثم هو ما دل الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه على أنه إثم. ولهذا إذا استبان لك الأمر أنه إثم بدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالواجب اجتنابه والبعد عنه. ولا يقول الإنسان في مثل هذا المقام ما حك في نفسي، هذا لا يقول ما حك في نفسي، لأن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام حك في نفسك، قد يصل الإنسان في مرحلة من المراحل والعياذ بالله يتبلد إحساسه ويفعل الإثم ولا يجد في نفسه وخزا أو ضيقا، تبلد الإحساس عنده. ولعل مما يوضح ذلك المثل العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسند الإمام أحمد وغيره بسند ثابت، يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخات، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك قال: أما الصراط الإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله، محارم الله. وأما المنادي الذي ينادي من أول الصراط فكتاب الله عز وجل، وأما المنادي الذي ينادي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. انتبه لهذا، فواعظ الله في قلب كل مسلم. المسلم الذي يمشي على الصراط المستقيم إذا دعته نفسه إلى الدخول مع باب من هذه الأبواب، أبواب الحرام، ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبواب الحرام: ليس عليها إلا ماذا؟ إلا ستارة، ستارة مرخاة. الباب الذي ليس عليه ستارة لا يكلف الداخل جهدا، لا يكلف الداخل جهدا ولا يتطلب منه وقتا، بخلاف الباب الذي له قفل وعليه مفتاح وكيلون وأشياء، هذا يطلب جهد من الإنسان حتى يدخل. أما الباب الذي ليس عليه إلا ستارة فهذا لا يكلفه جهدا، يدفع الستارة بكتفه ويدخل سريعا، وهذا فيه سرعة الدخول إلى أبواب الحرام، أبواب الحرام والمنافذ التي تفضي بالإنسان إلى الحرام. فالذي يمشي على صراط الله المستقيم إذا دعته نفسه إلى الدخول من شيء من هذه الأبواب ماذا سيحدث له؟ ماذا سيحدث له؟ سيحدث له شيء في قلبه، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: حك في نفسك. ما عبر عنه بقوله هنا: حك في نفسك، يعني وجدت له في نفسك حكا أو وخزا أو ألما أو ضيقا أو عدم انشراح أو عدم طمأنينة. فالذي يمشي على الصراط المستقيم إذا دخل مع شيء من هذه الأبواب يجد نفسه تنقبض، لا تطمئن، لا ترتاح. لكن إذا دخل والعياذ بالله واستمر في الدخول ومضى في الدخول وتعمق في الدخول تذهب عنه هذه الأحاسيس الطيبة والمشاعر التي تجعله يتيقظ وتتبلد أحاسيسه. والعوام يقولون كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فهذا الإحساس المرهف الجميل الطيب يبدأ يتبلد ويضعف. قال هنا: الإثم ما حك في نفسك، الإثم ما حك في نفسك. هذا المنبه العظيم الذي هو منة الله على العبد المؤمن ينبغي على المؤمن ألا يبطله وألا يعطله بالدخول في الحرام والتعمق في الحرام والتغلغل في الحرام حتى والعياذ بالله تتبلد أحاسيس الإنسان وتبدأ الذنوب تتراكم على قلبه شيئا فشيئا حتى يغطى على قلبه ويكون أمره كما قال الله: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى عليها تصبح لا تحس والعياذ بالله. فإذا هذا الضابط الأول قال: ما حك في نفسك. والضابط الثاني قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. الأمر الذي تخشى أن يطلع الناس على فعلك له ولا تطمئن إلى رؤيتهم لا لك وأنت تفعله، هذا من أمراتي أنه إثم، من أمراتي أنه إثم. وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أمر ارتبت فيه وترددت في فعله، وأيضا جاءك خوف أن يطلع عليك الناس أو يراك الناس وأنت تفعله، والله سبحانه وتعالى أحق أن تخشى جل وعلا. فإذا خشيت من أمر أو ترددت في أمر وخشيت أن يطلع الناس عليك وأنت تفعله فهذا من أمارات أنه إثم. فهذان ضابطان يعرف بهما الإثم. وكما قدمت الإثم يعرف بالكتاب والسنة، وإذا استبان لك الأمر أنه إثم في الكتاب والسنة فالواجب اجتنابه، ثم إذا أتاك أمر من الأمور لم يتضح لك حكمه ولم تعرف له دليلا يدل على حرمته، لكنك وجدت نفسك منقبضة منه، وأيضا وجدت نفسك في خوف من أن يطلع الناس عليك فيما لو فعلته وكرهت أن يطلع الناس عليك، فهذا من أمراتي أنه إثم فاجتنبه واحذر منه. فهذا ضابط عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه للنواس بن سمعان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البخل. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال: حدثني أبو الزبير قال: حدثنا جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس. قال: قلنا: جد بن قيس على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب البخل. وعقدها رحمه الله ليبين ما ورد في ذم البخل والتحذير منه، وأنه من الخصال السيئة والخلال السيئة التي ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على اتقائها واجتنابها والبعد عنها. قال: باب البخل، أي التحذير منه وذمه. وأورد أول ما أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ وهذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام للعشائر والقبائل وسؤالهم ومعرفة من الأصلح في الولاية عليهم والرئاسة لهم، فكان عليه الصلاة والسلام من شأنه ذلك، فسأل بني سلمة قال: من سيدكم؟ من هو سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. ذكروا أن رئيسهم وما ما ما من هو متولي عليهم أو في رئاستهم جد بن قيس. قالوا: على أننا نبخله، أي نعيب عليه بخله. وهذا فيه أن الغيبة إذا كانت لأجل مصلحة فإنها لا تذم، والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالذم لا يكون غيبة إذا كان في مثل هذه الأمور، إذا كان إنسان يتظلم أو يحذر أو يعرف. فهنا المقام مقام تفقد لهذه العشيرة ومن الأصلح للرئاسة فيها، فقالوا: سيدنا جد بن قيس، سيدنا جد بن قيس على أننا نبخله. ذكروا في هذا العيب حتى ينظر النبي عليه الصلاة والسلام هل يصلح للبقاء وهو فيه هذا العيب، أو أنه يختار لهم آخر. فلما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا العيب قال: وأي داء أدوى من البخل؟ وأي داء أدوى من البخل؟ فسمى النبي عليه الصلاة والسلام البخل داء، يعني مرضا، بل وعده أدوى الأدواء، أي أشد الأسقام وأشد الأمراض التي يبتلى بها الإنسان. فليتأمل الإنسان هذا الوصف الفظيع والتحذير البليغ من البخل، حيث عده النبي عليه الصلاة والسلام أدوى الأدواء، أي أشد الأمراض والأسقام. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ أي داء أدوى من البخل؟ أي سقم ومرض أشد من هذا المرض؟ فهذا فيها الشاهد للترجمة تحذير من البخل، وأنه أدوى الأدواء وأشدها. ثم قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح، جعل عليهم عمرو بن الجموح. وهذا في فائدة ذكر هذه الخصلة في جد بن قيس، ذكرهم لهذه الخصلة قالوا على أننا نبخله، هذا لا يذمون عليه، ليست غيبة يذمون عليها، لأنه في مقام مناصحة وبحث عن الأصلح وعند ولي الأمر، فليس غيبة يذمون عليها. قال: بل سيدكم عمرو ابن الجموح. قال: وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية. جاء في بعض المصادر: وكان عمرو يعترض على أصنامهم في الجاهلية، وكان عمرو يعترض على أصنامهم في الجاهلية. وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، كان يولم عنه، وهذا من كرمه، هذا من كرمه، لأن جد بن قيس كانوا يعيبون عليه بخله، وعمرو بن الجموح كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على كرمه وجوده. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كتب له معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أن اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتكاتبهم فيه وتعاونهم على نشره وتهاديه. قال: فكتب إليه المغيرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. فذكر أمورا كان ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قال: كان ينهى عن قيل وقال، أي أن يكون هم الإنسان هو نقل أقاويل الناس، قيل كذا وقال فلان كذا ويقال كذا، وتكون مجالسه ضائعة في قيل وقال، فهذا مضيعة للوقت وباب شر على الإنسان. ربما أدخله هذا في الغيبة، وربما أدخله في النميمة، وربما أدخله في السخرية بالناس، إذا كان لا هم له إلا تناقل الأقوال، قيل كذا ويقال كذا. ويكون الأمر في أشد خطورته عندما يكون الإنسان مشتغلا بقيل وقال في نقل العقائد الباطلة، عقائد الفلاسفة والمتكلمين، ويقرأ لهم وينقل أقاويلهم ويجمع كلامهم، فهذا أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا أحد الذين أمضوا زمنا مديدا في قيل وقال في علم الكلام حكى ندامته في آخر عمره في أبيات له قال فيها: فلم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا من أقاويل المتكلمين الباطلة المبنية على غير هدى من الله عز وجل. فالشاهد أن هذا أمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر من إضاعة الوقت فيه، أن يضيع الإنسان وقته في قيل وقال. والأمر الثاني قال إضاعة المال، إضاعة المال سواء في بإضاعته في صرفه في الحرام أو إضاعته في التبذير، تبذير المال، أو إضاعته بعدم حفظ المال ووضعه في أيدي من يضيعون المال، كل ذلك يتناوله عموم قوله عليه الصلاة والسلام وإضاعة المال. والأمر الثالث قال وكثرة السؤال، إما كثرة السؤال أي سؤال الناس أموالهم، أو كثرة السؤال فيما لا يفيد الإنسان في أمر دينه ودنياه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال وكثرة السؤال وعن منع وهات. وهذا موضع الشاهد من الحديث الترجمة، منع إشارة إلى البخل، فالإنسان المنوع هو البخيل الذي يمنع ما عنده فلا ينفق منه ولا تسخو به نفسه ولا يجود به، فهو إنسان منوع. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع وهات، وصفة هذا أنه يمنع، يعني نفسه لا تجود ولكن يده تمد وتطلب، فلا يجود بما عنده ويطلب ما عند الآخرين، ويطلب ما عند الآخرين. هذا معنى قوله ومنع وهات، لا يجود بما عنده وفي الوقت نفسه يطلب ما عند الآخرين. قال ومنع وهات وعقوق الأمهات، وهذا مر معنا أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام عقوق الوالدين، ولكن خصت الأمهات بالذكر هنا للأحقية العظمى للأم. قال من أبر قال أمك، قال من أبر قال أمك، قال من أبر قال أمك، فالأحقية للأم، قال من أبر قال أمك في الثلاث مرات، ثم في المرة الرابعة قال أباك، فالأحقية للأم، ولهذا خصت هنا بالذكر. قال وعقوق الأمهات، وعقوق الأمهات، وتخصيص الأم بالذكر يبدو والله أعلم لأمرين: الأمر الأول لأن الأحقية لها، والأمر الثاني لأن العقوق في جهتها أكثر، العقوق في جهتها أكثر لأنها ضعيفة وفي الوقت نفسه حنون وعطوف، ابنها يعقها وتمد يديها تدعو له، ابنها يعقها وتقترب إليه تحسن إليه، ابنها يعقها ويتجتهد في باب بحث سبل راحته وطمأنينته وتفقده. أما الأب فأمره قد يختلف عن الأم، ولهذا جانب العقوق في الأب أقل، ربما يخاف الابن من هيبة الأب أو من قوته أو من إلى غير ذلك، لكن الأم ضعيفة وفي الوقت نفسه حنون ورحوم وعطوف. ولهذا يعني من فيه لؤم والعياذ بالله لا يبالي بعطف أمه ورحمتها وحقها، لا يبالي فيعقها ويراها تكرمه ويراها تدعو له ويراها تحسن إليه ويراها تعطف عليه، لا يبالي، يعقها ويصيء إليها ويشتد في كلامه عليها ولا يراعي لها قدرا ولا يرعى لها حرمة. ولهذا خصت الأم بالذكر، خصت الأم بالذكر هنا. قال وعقوق الأمهات، ما قال عقوق الوالدين، مع أن عقوق الوالدين من الكبائر، لكن خص الأم بالذكر لهذين الأمرين والله تعالى أعلم، لأن الأم أحق ولأن العقوق في جانبها أكثر، العقوق في جانبها أكثر لضعفها وعطفها ورحمتها وحنانها. ولا يزال ابنها يعقها ويتقترب منه، لا يزال يعقها ويتقترب منه ويزداد عقوقا، ثم لا يسيء لزملائه الآخرين، زملائه لا يسيء لهم لأنه لا سائلين تركوه وابتعدوا عنه، وهذه الضعيفة لا يزال يسيء إليها لأنه يراها دائما محسنة إليه مقتربة منه، ولؤمه يجعله أبدا مستمرا وعياذ بالله في عقوقه لها. ولهذا خصت الأم هنا بالذكر. قال: ووأد البنات. وأد البنات أي قتلهن وهن أحياء، وهذا من أفعال الجاهلية، قد قال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان أهل الجاهلية على هذه الصفة مع البنات، لا يطيقون الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. كل ذلك من سوء ما بشر به، لم يكونوا يطيقون الأنثى، وكانت حالهم كما ذكر في كتب التاريخ مع الأنثى حال عجيبة، حتى إن بعضهم من شدة كراهيته للأنثى إذا دنا الوضع، إذا دنا وضع زوجته حفر حفرة بجنبها، يحفر حفرة بجنبها ثم أول ما تلد ينظر، إذا كان أنثى في نفس اللحظة يدخلها في الحفرة ويهيل عليها التراب، فلا تبقى أنثاه دقيقة من شدة كراهيته للأنثى. وبعضهم يمسكها على هون ولا تزال نفسه هل يعدها أو يصبر، هل يعدها أو يصبر. فكان بعضهم تبلغ بنته 6 سنوات، وهذا ذكر في كتب التاريخ، ثم يقول لأمها: طيبيها وجمليها وحسنيها، فتطيبها أمها وتجملها ويأخذها كأنه أراد أن يذهب بها إلى فسحة وهي مسرورة إلى جنب والدها، ثم يكون أعد لها فلفلات حفرة عميقة ويقول: انظري، فتنظر في الحفرة فيدفعها من ورائها بزينتها وجمالها وحليتها ويهيل عليها التراب ويرجع. هذه حالهم مع الأنثى، وهذا صنيعهم بها. والإسلام رعى للأنثى حقها وحفظ لها مكانتها وأعلى لها قدرها، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما عدد الهبات على عباده بالمواليد بدأ بالأنثى، قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يمن على بعض بالذكور والإناث ويجعل من يشاء عقيما. فبدأ بالأنثى لأنها هبة من الله عز وجل وكرامة منه تبارك وتعالى. فمن أعمال الجاهلية وأد البنات. فالشاهد أن هذا الحديث فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من خصال 6 سيئة، والشاهد من الحديث للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: ومنع وهات. نعم. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: سمعت بن عيينة قال: سمعت بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا. وهذا الحديث مر معنا قريبا في الترجمة السابقة، وشاهده لهذه الترجمة واضح، وهو براءة النبي عليه الصلاة والسلام من البخل وتنزهه عنه صلى الله عليه وسلم، وكمال وجوده عليه الصلاة والسلام وكرمه، وأنه عليه الصلاة والسلام من كرمه وجوده أنه ما سئل عن شيء فقال لا. وكان من حاله عليه الصلاة والسلام أن الشيء الذي يسأله إذا كان عنده أعطاه، وإذا لم يكن عنده وعد السائل. فقوله ما قال لا أي ما قالها ممتنعا عن العطاء، أما قوله معتذرا لعدم وجود العطاء فهذا يأتي في كلامه كما في قوله